كغيره من الأحاديث التي جاءت ضمن ترجمة باب ما ذكر عن بني إسرائيل، كل ذلك من باب الإخبار عن الأمور المغيبة في الزمن الماضي. وقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث في هذا الباب، لأنها كلها أحاديث صحيحة، كلها أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجب التصديق والإيمان بها، وأن هذا الذي جاء فيها خبر وقع وحصل طبقا لما أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن قوله ممن كان قبلكم، هذا هو المقصود من إيراد البخاري رحمه الله لهذا الحديث هنا، كون قوله ممن كان قبلكم، وهو من الأحاديث المندرجة تحت باب ما ذكر عن بني إسرائيل. وكذلك ما قبله من حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وما قبلهما من الأحاديث، وكذلك ما بعد هذا الحديث من الأحاديث، كلها من الأخبار عن بني إسرائيل وعن من تقدمنا، وهي كلها من الإيمان بالغيب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب التصديق بذلك. إن ثلاثة ممن كانوا قبلنا، الحديث من كانوا قبلكم، خرجوا في برية يمشون فأصابهم مطر، فأووا إلى غار ليستكنوا فيه من المطر وليستريحوا مما حصل لهم من العناء في السفر. دخلوا في هذا الغار للاستراحة وليستكنوا من المطر، ليكون لهم كنا ويكون لهم مأوى ومسكنا يبقون فيه ويسلموا من ما حصل من نزول المطر عليهم، فيستريحوا فيه فترة من الوقت. فنزل الصخرة وسدت باب الغار الذي هم فيه، وصاروا لا يستطيعون أن يخرجوا، وليس هناك أحد من الخلق يعلم عنهم حتى يخبر عنهم، وحتى تأتي المحاولات من الناس لإخراجهم ولزحزحة هذه الصخرة أو تكسيرها حتى يتمكنوا من الخروج. دخلوا في قبر وهم أحياء، لأن هذا الغار صار بمثابة القبر، قبروا وهم أحياء، دفنوا وهم أحياء، فصاروا في هذا المكان ينتظرون الموت. ففكروا في شأنهم وفكروا في أمرهم، وقال بعضهم لبعض: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الصدق، فكل واحد منكم عليه أن يتذكر عملا من الأعمال الصالحة التي عملها لله عز وجل في حال الرخاء، وكان فعلها ابتغاء وجه الله عز وجل، فليسأل الله عز وجل بها، لأنه صادق بما سأل به، والعمل الذي عمله في حال رخائه وحال سعته يتقرب إلى الله عز وجل فيه، يتوسل إلى الله عز وجل فيه في حال هذه الشدة التي حصلت ووقعت لهم. فاهتدوا إلى أن كل واحد منهم تذكر عملا من الأعمال التي عملها في حال سعته ورخائه خالصة لوجه الله عز وجل. فكان أولهم أو أحدهم كما في هذه الطريق في هذا السياق الرجل الذي استأجر أجراء فأعطاهم أجورهم إلا واحدا منهم، فإنه ذهب ولم يعطه أجره،

قول الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم وتحققه ووقوعه طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام, حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وفي وصيته لابن عباس حديث المشهور العظيم, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, تعرف إلى الله في الرخاء احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده في جاهك, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال بعد ذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء تعرفوا إلى الله عز وجل في رخائهم وفي سعتهم, فالله تعالى جازاهم لما وقعوا في الشدة ووقعوا في البلاء ووقعوا في المصيبة, الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءهم وقبل توسلهم إليه لصالح أعمالهم فاستجاب لهم وتحقق لهم ما يريدون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, لأن هذا هو الذي حصل لهؤلاء, لأنهم تعرفوا إليه في الرخاء حيث عملوا هذه الأعمال الصالحة في وجه الله, فالله تعالى عرفهم في الشدة عذابهم بأن خلصهم مما هم فيه من المأزق وما هم فيه من الورطة وما هم فيه من البلية والمصيبة التي حصلت لهم, وهي كونهم أشرفوا على الموت وأشرفوا على الهلاك وصاروا في قبر وهم أحياء, فالله تعالى أنقذهم وخلصهم مما هم فيه بأعمالهم الصالحة, بسبب أعمالهم الصالحة التي عملوها ثم توسلهم إليه بها ودعائه ودعائهم ربهم متوسلين إليه بهذه الأعمال الصالحة, فأجاب الله تعالى الدعاء. ثم إن الآخر الثاني من الثلاثة توسل إلى الله عز وجل ببره لوالديه بإحسانه إليهما, وذلك أنه كان له أبوان شيخان كبيران وكان له صبية صغار, وكان من عادته أن يأتي بالغبوق وهو الذي يشرب قبل النوم, فتأخر في يوم من الأيام عن الحضور إليهما قبل أن ينام, لأن من عادته أن يأتيهم في وقت مبكر, ففي يوم من الأيام بعدت الإبل ولحقها ونأت وطالت المسافة على خلاف المعتاد, فلما جاء وإذا هما قد ناما فبقي ومعه القدح ينتظرهما أن يستيقظا, لأنه كره أن يوقظهما وكره أن يسقي أحدا قبلهما كعادته, واستمر على ذلك ينتظر الاستيقاظ ولا يريد أن يوقظهما حتى لا يكدر عليهما صرف نومهما, حتى استيقظا فشربا فتوسل الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله في حال سعته ورخائه, فتوسل الله عز وجل بهذا العمل فتحركت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء, إلا أنهم لا يستطيعون أن يخرجوا, ولكنهم وجدوا أثر هذا التوسل وأثر هذا الدعاء, حيث فتحت أولا فتحة صغيرة, ثم بعدما توسل الثاني بعمله الصالح انفتحت فتحة أخرى ورأوا السماء إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فجاء الشخص الثالث وتوسل إلى الله عز وجل بالعفة وبترك المعصية مع القدرة عليها, وذلك أنه كان له ابنة عم وكان يحبها حبا شديدا وحاولها عن نفسها فأبت وامتنعت, ثم إنها احتاجت ووقعت في حاجة شديدة إلى المال وإلى شيء تأكله، فجاء إليها فوافقت موافقة مبدئية على أن يعطيها 100 دينار، فقدر وجمعها وأتى بها إليها وسلمها لها، ثم جلس بين رجليها ولم يبق بينه وبين وقوع الفاحشة شيء، فذكرته بالله عز وجل وقالت له: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام وتركها خوفا من الله عز وجل، بعدما ذكر بالله تذكر وترك المعصية مع تمكنه منها، وترك هذا المال الذي أعطاها إياه، وتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي فعله ابتغاء وجه الله عز وجل، وأنه ترك هذه المعصية من أجل الله، وترك المال الذي أعطاها ولم يأخذه وكانت محتاجة فتركه لها، وتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح الذي عمله، فأجاب الله عز وجل دعاءه وأجاب سؤاله، فتزحزحت الصخرة وخرجوا يمشون وتحقق لهم ما يريدون. بهذا دليل على أن الإنسان إذا التزم طاعة الله عز وجل، طاعة رسوله في حال سعته وحال رخائه، أن الله تعالى يثيبه ويجازيه في حال شدته، بحيث يخلصه مما يقع فيه من المآزق، ويسلمه مما يحصل له من المصائب، كما حصل لهؤلاء الثلاثة الذين تعرفوا إلى الله عز وجل في حال رخائهم، فأثابهم الله عز وجل وجازاهم بأن خلصهم مما وقعوا فيه من المأزق وما وقعوا فيه من الشدة والمصيبة، فنجاهم مما حصل لهم. وفي هذا أيضا دليل على أن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، وأنه سائق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكى توسل هؤلاء بأعمالهم الصالحة، وقد أقره ولم يأتي بالشريعة ما يدل على منعه، وقد ذكره في معرض الثناء والمدح لهؤلاء الذي حصل منهم، وأن الله تعالى استجاب لهم، فدل على مشروعية مثل هذا العمل، وأن هذا هو التوسل المشروع، أو أن هذا من التوسل المشروع، لكل إنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح ويسأل الله عز وجل ما يريد متوسلا بعمله الصالح، هذا مشروع جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. وهذا أحد المواضع التي هي أن التوسل المشروع، كذلك التوسل الله عز وجل بالدعاء، توسل الله عز وجل بدعاء الداعي، وهذا قد جاء في أحاديث تدل عليه، مثل حديث الأعمى فإنه توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك العباس، وكذلك فاروق توسل بدعاء العباس، وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون إلى الله عز وجل بدعاء نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حصل الجذب والقهر وطلب من العباس أن يدعو وتوسل بدعائه، فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعو الله. توسل إلى الله عز وجل بدعائه كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، عندما كان عندما يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء فيدعو لهم ويتوسلون إلى الله عز وجل بدعائه لهم، هذا توسل المشروع. وكذلك توسل الله بأسمائه الحسنى صفاته العليا، فإن

ويجري الحق على لسانه ويحصل منه ما يطابق الحق ويوافق ما جاءت به الرسل. وفي هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وغيره ممن حصل له ذلك, ولكن عمر رضي الله عنه وارضاه نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد حصل وقائع متعددة جاء تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, وهي منقبة عظيمة للفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة؟ قال لا فقتله. فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وهذا الحديث أيضا ضمن الحديث المتعلقة ببني إسرائيل, لأن هذا الرجل من بني إسرائيل رجل قتل 99 نفسه أشرف على نفسه يعني قتل هذه النفوس الكثيرة, ثم بعد ذلك جاء يسأل ويبحث هل له توبة, فجاء إلى راهب متعبد يسأله فقال لا توبة لك ما دام أنه قتل 99 يعني أنه أسرف عن نفسه وأنه عمل هذه الأعمال السيئة وأزهق هذه النفوس الكثيرة فقال لا توبة لك فقتله وكمل به النعمة. قتل هذا الراهب وكمل به 100 فصار قتل 100 نفس, ثم ذهب يسأل فوفق أن جاء إلى عالم عنده علم, لكن ما عنده إلا عبادة ما عنده علم يتعبد وليس عنده علم, فأفتاه بأنه لا توبة له. قال لبعض العلماء وهذا الذي حصل من هذا الراهب يدل على غفلته وعدم فطنته وعدم ذكائه, وإلا لما أقدم على هذا العمل, لأن كون هذه شخص يقتل 99 نفس بغير حق ثم يأتي ويسأل ثم يجيبه بأنه لا توبة له يعني معناه أنه جرى على نفسه مصيبة, لأنه يأتيه إنسان سفاك دماء وقتال ومزهق للنفوس ويحكي بأنه قتل 99 نفس ظلم وأنه بغير حق ويبحث عن توبة ثم يقول له لا توبة لك. قالوا هذا يدل على غفلته, إلا كان له أن يتخلص منه بالمعاريض أو بأن يحيله إلى غيره وأنه لا يعلم, أن كونه يفاجئه بأنه لا توبة له ثم هي فتوى بغير علم. فجاء إلى إنسان عالم فأفتاه بأن له توبة, ولكنه أرشده إلى أن يتخلص من الظروف ومن الأسباب والملابسات التي جعلته يقع فيما وقع فيه, وهي أن يترك البلد الذي وقعت منه هذه الأشياء وقعت منه هذه المعاصي المتكررة المتعددة التي بلغت بكثرتها قتل 99 نفس ثم أضاف إليها هذا النفس وبلغت 100, فأرشده إلى أن يذهب إلى قرية أخرى فيها أناس صالحون يذهب إليهم ليصاحبهم, ففيه التنبيه إلى الحذر من مرافقة الأشرار والتنبيه إلى مرافقة الأخيار, وأن من حصل له يعني مصائب معاصي

إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم. فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشات فطلب حتى كأنه استنقذها منه. فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وهذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى من الصبح انصرف إليهم وقال وحدثهم بهذا الحديث عن هذا عن هذا الـ عن هذا الـ يعني هذا الذي حصل لمن كان قبلنا من الأمم السابقة وأنه رجل من كان قبلنا كان راكب على بقرة يسوق فضربها فالتفتت البقرة إليه وقالت إن لم يخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. فتعجب الناس البقرة كانت تتكلم وتخاطب وتقول إن لم يخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. قالوا سبحان الله المتعجبين من بقرة تنطق وتتكلم تفصح بكلام يفهم تحدث بهذا الحديث وتقول إن ما خلقنا لهذا إنما خلقنا للحرب. فقال عليه الصلاة والسلام إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. وما كان أبو بكر وعمر موجودين ما كان حاضرين في ذلك المجلس. لهذا دليل على منقبة لهذين الرجلين العظيمين أبو بكر وعمر وأنهما سباقان إلى كل خير وأنهما يحصل منهما التصديق لكل ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ويسبقان إلى ذلك. وقيل إنه يحتمل أن يكون عندهما علم وأنه سنقال لهما ذلك فحصل منهما التصديق أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بناء على ما علمه منهما قوة إيمانهما وأنهما يصدقان لكل ما يسمعانه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهي منقبة عظيمة لهذين الرجلين. ولهذا قال الراوي وما كان ثم لما كانوا في ذلك المجلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك المكان الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام. ثم قال بينما رجل راعي غنم يرعى غنما إذ عدا الذئب على شاة فأخذها فلحقه ليخلصها منه فخلصها منه وأخذها. فوقف الذئب وخاطبه وقال أنت خلصتها وأخذتها الآن لكن من لها يوم السبع حيث لا راعي لها يعني غير الذئاب. أنت الآن أخذتها وحرصت على المال وخلصته ولكن من لها يوم السبع حيث لا راعي لها غيري. بمعنى هذا أنه يأتي زمان تفصلت فيه الوحوش مع هذه الأغنام ولا يكون يعني التنافر ولا يكون التعدي منها من الذئاب عليها لكثرة الخير ولكثرة النعم. وكون الناس أيضا يفيض المال ويكثر ويزهدون فيه وتقل رغبتهم فيه يعني في ذلك الوقت يعني معناه أن هذا المال الذي حرصت عليه وحلت بيني وبين الشاة يعني معناه أن يأتي وقت من الأوقات من يكون لها حيث لا راعي لها يعني غير الذئاب وغير الوحوش والسباع حيث تفترق هذه بهذه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله فيكم يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أنا وبكر وعمر وما كان ثانيا. قال وحدثنا علي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يستفاد منه يا شيخ عدم مشروعية الركوب على البقر.